بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اجزي شيخنا عنا خير الجزاء واصرف عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال. بسم الله الرحمن الرحيم. له بعض الشواهد أحسنها ما في صحيح البخاري برقم 5138 من قصة خنساء بن خدام أن أباها زوجها بغير إذنها على قريب له فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أمرها إليها. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال. وأجيب عنه بأنه رواه أيوب بن سويد عن الثوري عن أيوب موصولا. وكذا رواه معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب موصولا. وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله فالحكم لمن وصل. قال المصنف: الطعن في الحديث لا معنى له، لأن له طرقا يقوي بعضها بعضا. وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وهذا الحديث أفاد ما أفاده فدل على تحريم إذبال الأب ابنته البكر على النكاح وغيره من الأولياء بالأولى. يعني إذا منع الأب عن إجبار ابنته فيجوز له، فأخوها وعمها وولدها غير هؤلاء من أوليائها باب أولى أنهم ما يجبرونها، لأن الأب أملك بها. وإلى عدم جواز إجبار الأب فذهبت الهدوية والحنفية. عندك فذهبت وإلى عدم جواز إجبار الأب ذهبت الهدوية والحنفية لما ذكر لحديث مسلم بلغ والبكر يستأذنها أبوها. وإن قال البيهقي زيادة الأب في الحديث غير محفوظة رده المصنف بأنه زيادة عدل يعني فيعمل بها. وذهب أحمد وإسحاق والشافعي إلى أن للأب إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح عملا بمفهوم الثيب أحق بنفسها كما تقدم، فإنه دل أن البكر. وأيضا ربما استدل في قصة أبي بكر أنه زوج عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، وذلك على يعني دون نكير أقصد من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا ما هو فيه يعني هذا الاستدلال فيه نظر. أولا النبي صلى الله عليه وسلم شأنه وشأن عائشة شأن عظيم، عائشة جعل الله فيها بركة، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات. الأمر الثاني أن هذه الأدلة التي قالوا فيها أنها غير محفوظة هي الأصل ثبوتها، المثال البكر يستأذنها أبوها حتى تستأذن، فهو شاهد لهذه اللفظة. والذي ذهب إليه شيخ الإسلام وكذا ابن القيم وعدد من المحققين أنه لا يجوز إجبار البكر على الزواج وهي غير راضية، لأن من شرط الزواج الألفة والإجبار عرضة للنفرة والأنس، ولأنه لا يجوز إجبارها على بيع شيء من ملكها، فكيف تجبر على بذل بضعها؟ ولأن هذا الشيء يؤدي إلى الضيق عليها. الله يقول لا تضاروهن، ضيقوا عليهن ولأنها شرع لها التحلل والانفساخ منه إذا حصل عليها ضرر، كما في قصة امرأة ثابت من قيس: يا رسول الله أكره الكفر في الإسلام، قال: تردي عن حديقته، وهذا من باب أولى قبل أن تدخل عليه حتى لا يحصل الفراق والشدة. ولأن ما يسبب القلق بين الناس الشريعة تسد هذه الذريعة، سواء بين رجل وامرأة أو بين رجل وآخر. وهذا مما يدل على الصواب أنه لا يجوز إجبار الأب ابنته على تزويجها بمن لا تريده. إن كانت ثيبا فمن باب أولى كما دلت على ذلك الأدلة، وإن كانت بكرا لهذه الأدلة المذكورة ولما تقدم بيانه من متعلقات أضرار هذه المسألة. بقي ما إذا كانت صبية صغيرة شأنها مثل شأن يعني لا تعرف مصلحتها وكذا، وزوجها وهي ساكتة لا تدري من أين وجهها أبوها، لا بس هذا شأن عائشة لم ترفض. ومن الذي يرفض الزواج؟ أي امرأة ترفض الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه المسألة القول فيها واضح. شيخ موسى لم أطلعه الله على أنه يتزوج عائشة، وهو أطلعه الله أيضا، أتى بها جبريل في سرقة كما في الصحيح. فإنه دل أن البكر بخلافها، وأن الولي أحق بها، ويرد بأنه مفهوم لا الولي أحق بتزويجها لا بظلمها ولا بإجبارها ولا بغصبها على شيء لا تريده، حتى لو طعام أكرهت على طعام ولدت وهي مريضة، كان هذا حقها خطأ في حقها، فكيف بزواج وعشرة؟ الزواج من شأنه السكن والمحبة والألفة، أما الإجبار فليس من يعني مدعى لذلك، بل هو الإجبار سبب للضيق. على كل هذا القول مرجوح جدا، القول بأن الولي سواء كان الأب أو غيره من الأولياء له الحق الأحقية في جبر البكر، هذا قول ما هو صحيح، الأدلة ترده. ويرد بأنه مفهوم لا يقاوم المنطوق، وبأنه لو أخذ بعمومه لزم في حق غير الأب من الأولياء، وألا يخص الأب بجواز الإجبار. وقال البيهقي في تقوية كلام الشافعي: إن حديث ابن عباس هذا محمول على أنه زوجها من غير كفء. قال المصنف: جواب البيهقي هو المعتمد، لأنها واقعة عين فلا يثبت الحكم بها تعميما. قلت: كلام هذين الإمامين محاماة على كلام الشافعي ومذهبهم. كلام صحيح، نقد في موضعه. هذا الإمام البيهقي شافعي، وكلام هؤلاء الإمام كلام الإمامين هؤلاء وكلام من قال بهذا هو عبارة عن محاماة عن كلام الشافعي، لأنهم في بعض المسائل ما يتعصب البيهقي، لكن غالبا يجنح إلى قول الشافعي ويؤيد ويعبده. وإلا فتأويل البيهقي لا دليل عليه، فلو كان كما قال لذكرته المرأة، بل قالت: إنه زوجها وهي كارهة، فالعلة كراهتها، فعليها علق التخيير لأنها المذكورة. فكأنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كنت كارهة فأنت بالخيار. وقول المصنف: إنها واقعة عين كلام غير صحيح. وبالإضافة إلى أنه على غير كفء، زوجها على غير كفء، إذا لم ترضى فهو غير كفء بالنسبة لها، ما رضيته لأنها ما ترضاه، وإن كان كفءا في الحقيقة ولغيرها، لكن إن لم ترضاه فهو ما تراه كفءا لها، فمن أجل هذا. بل حكم عام لعموم علته، فأينما وجدت الكراهة ثبت الحكم. وقد أخرج النسائي عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخي يرفع بي خسيسته، ابن أخيه يرفع به خسيسته وأنا كارهة. قال: هذه القصة قصة خنساء من خدام. قالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها. فقالت: يا رسول الله، قد أجلت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. والظاهر أنها بكر، ولعلها البكر التي جاء التي في حديث ابن عباس: وقد زوجها أبوها كفءا ابن أخيه، وإن كانت كيبا فقد صرحت بأنه ليس مرادها إلا إعلام النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء. ولفظ النساء عام للثيب والبكر، يعني هذا الإطلاق المقصود به من أبضاء من تولوا أمرهن، وليس من حيث الولاية. أما الولاية فلهم أشياء في الولاية، الآباء والسائر الأولياء لهم الولاية، إنما ليس لهم، ليس للآباء من الأمر. أرادت بهذا الأمر ما يتعلق ببضعها، لها أن تملك بضعها وأن لا ترضى بالزواج من هذا وترضى بالزواج من هذا. قال بضع ظهر بضم الباء. وقد قالت هذه عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقرها عليه. والمراد بنفي الأمر عن الآباء نفي التزويج للكراهة، كارهة للكارهة، لأن السياق في ذلك فلا يقال هو عام لكل شيء. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. هذا منقطع كما علمتم من رواية الحسن عن سمرة إلا لحديث العتيق على الصحيح. والأمر على ذلك أنه إن زوجها وليان، أي امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما. مثلا هذا عقد بها على زيد، وزيد هذا رضيته، ثم جاء الآخر ويعني عقد بها على عمر، وعمر رضيته، نظر إليها ورضيته، هي الأول. عقد الثاني باطل، هي الأول منهما. و مثل هذا ينظر العاقد الأول أحق من حيث الولاية أم الثاني، إضافة إلى ما تقدم. وإلا في العقد الثاني إن كان برضا المرأة للأول والثاني، العقد الثاني باطل. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن الحسن وهو أبو سعيد، الحسن ابن أبي الحسن مولى زيد بن ثابت، ولد لسنتين بقية. اسم أبيه يسار واسم أمه خيرة. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بالمدينة، وقدم البصرة بعد مقتل عثمان، وقيل إنه لقي علي رضي الله عنه بالمدينة. وأما بالبصرة فلم تصح رؤيته له رؤيته إياه. هو مر بنا في إعلام الموقعين أنه روى أنه 500 من الصحابة، هذا يدل أنه ما هو فقط لقي عمر وفلان، ولقي عددا كبيرا منهم. لا ما هو روى، رأى قلنا روى، إلا الصواب رأى. وكان إمام وقته علما وجهدا وورعا، مات في رجب سنة 10 و100. عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أي امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. تقدم ذكر الخلاف في سماع الحسن من سمرة. ورواه أحمد والشافعي والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر. قال الترمذي: الحسن عن سمرة في هذا أصح. قال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة هذا شبه اختلاف أيضا، في شبه اضطراب أيضا، لا يؤمن أنه مضطرب إضافة إلى الانقطاع. رواه قتادة عن الحسن عن عقبة، وروي عن الحسن عن سمرة الجادة. قال ابن المديني: لم يسمع الحسن عن عقبة شيئا. والحديث دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لرجلين وكان العقد مترتبا أنها للأول منهما. هذا مع إضافة اعتبار رضاها بالاثنين. أما إذا كان الأول ما رضيته عقد بها وهي كارهة، عقده غير صحيح، ورضية الثاني وعقد بها وليها الثاني على الأخير عقده صحيح، لا سيما إن كانوا متساويين في الولاية، سواء دخل بها الثاني أو لا. أما إذا دخل بها عالما فإجماع أنه زنا وأنها للأول. وكذلك بس زنا بشبهة يدرأ هذا الحد، ليس زنا موجب الحد، زنا بشبهة، والولد ولد شبهة، وأنه يجب يعني ماذا المفارقة بينهما. وكذلك إن دخل بها جاهلا إلا أنه لا حد عليه للجهل، فإنه وقع العقدان في وقت واحد بطل، فإن وقع العقدان في وقت واحد بطل. وكذا إذا عرم ثم التبس فإنهما يبطلان، إلا أنها إذا أقرت الزوجة أو دخل بها أحد الزوجين برضاها فإن ذلك يقرر العقد الذي أقرت بصدقه، إذ الحق عليها فإقرارها صحيح. وكذا الدخول برضاها فإنه قرينة الصدق لوجوب الحمل على السلامة. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه، هم يذكرون أنها على الميراث، يعني كان يذكر الجبر يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه ومن بعدها التقديم بالقوة يجعل، يعني الأب فالجد فالأخ فالعم، وهكذا الابن مقدم على العم، نعم، وهكذا يعني الأقرب فالأقرب الولاية له. فإذا عقد الأبعد مع وجود الأقرب وبغير رضاه ولا توكيله بطل عقد الأبعد. لو عقد الولد مثلا أو عقد الأخ مع وجود الأب بطل عقد الأخ إلا بتوكيل من صاحب الولاية. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. قال الأمير الصنعاني رحمه الله هو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وتعلم أنه مختلف في حاله راجع بعضه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر أي زان. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك صححه ابن حبان. ورواه من حديث ابن عمر موقوفا وأنه وجد عبدا له تزوج بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل عقد نكاحه وضربه الحد. أما الحد ففيه نظر، وإضافة أيضا إلى أنه يعني مختلف سيئة الاختلاف في نكاحه. قالوا لأنه ما يملك مالا إلا ما ملكه سيده فهو ماله لسيده، فكيف يكون يتزوج بغير مهر وبغير يعني تمليك؟ هذا لا شك أنه عبارة عن زنا. طيب بقي ما إذا وهب له، معنى أنها امرأة فوضت أمرها لتعليم يعلمها ذلك العبد أو نحو ذلك بغير مال، أو له مال، والصحيح أنه إذا وهب له مال ملكه باعتبار إن كان هدية كما في قصة سلمان، إذا كان يعني شيء خص به. القول ببطلان زواجه على هذا الإطلاق عليه الجمهور وهو فيه نظر، والقول بأنه يزوج نفسه بغير إذن سيده مباشرة وبغير يعني ماذا النفقة التي سيقوم بها سيده، لأنه من حين سينفق عليها، زواج له بما ليس بكفن، هو الحال هذا ليس بكفن أن يزوج، ومن شروط الزواج أن يكون بكفن من حيث النفقة والكفاية. فعلى هذا إن قبلت الزواج به على حاله وأجره وبجره كما يقال فإن الزواج ليس بباطل على الصحيح. نعم الزواج ما هو باطل إن زوجه، وإلا إن حصل له زواج بشتى الوجوه التي تقدم ذكر بعضها ما هو باطل زواجه، ما هو باطل. والحديث دليل على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه باطل، وحكمه حكم الزنا عند الجمهور، إلا أنه يسقط عنه الحق إذا كان جاهلا للتحريم ويلحق به النسب. وذهب داود إلى أن نكاح العبد بغير إذن مالكه صحيح. ده قول داود فيه إطلاق يحتاج إلى مزيد تفصيل، لأن النكاح عنده فرض عين لا يفتقر إلى إذن السيد، وكأنه لم يثبت لديه الحديث ولدينا أيضا. وقال الإمام يحيى: إن العقد الباطل لا يكون له حكم الزنا، لا يكون له حكم الزنا هنا ولو كان عالما بالتحريم، لأن العقد شبهة يدرأ بها الحد. وهل ينفذ عقده بالإجازة من سيده؟ فقال الناصر والشافعي: لا ينفذ بالإجازة. هذا الصحيح أنه ينفذ من باب أولى، تزوج مثلا ثم بعد ذلك قال له لا بس امضي على هذا، من باب أولى أنه يصح كما أجازت خنساء عقد أبيها. لأنه سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاهرا، وأجيب بأن المراد إذا لم تحصل بالإجازة، إلا أن الشافعي لا يقول بالعقد الموقوف أصلا، والمراد بالعاهر أنه كالعاهر وأنه ليس بذان حقيقة. إن الحديث ضعيف وتقدم بيان المسألة، والحمد لله. إلا أن جزاكم الله خيرا.